المبدأ الثاني هو الذي ذكرناه عدة مرات سابقا، ابدأ ونظرك على النهاية أو الغاية، بمعنى آخر ما هي رؤيتك؟ هل عندك رؤية؟ هل تعرف ماذا تريد أن تحقق؟ هل تستطيع أن تقول لي ما هي الإنجازات التي تود تحقيقها خلال 10 سنوات؟ إذا أنت ما تعرف تجاوب على هالسؤال ما عندك رؤية. باختصار، ما هي الإنجازات التي تود تحقيقها خلال 10 سنوات أو خلال 7 سنوات أو 5 سنوات أو 15 سنة؟ اختار أي مدة، بس ما تكون سنة وسنتين، شيء بعيد شوي. إذا لم تستطع الإجابة على هذا السؤال كفرد أو كمؤسسة، أنت لا تملك رؤية. وعندما أبدأ الآن في التحرك، سأبدأ أقيس كل حياتي وكل أموري على هذه الرؤية، وأستطيع أن أقول نعم ولا بناء على هذه الرؤية. فإذا كانت رؤيتي الفكر ونشر الفكر، وجاني خلال هذا المسير من يجرني ويقول لي والله دكتور تصلح حق السياسة وفي فرصة حلوة، هل هذه ستخدم رؤيتي؟ إذا كانت تخدم رؤيتي ما عندي مانع، بس إذا كانت لم تخدم رؤيتي ستجرني جرة طلعني عن الرؤية وأمشي بمسار آخر. في ناس يمشون بخط مستقيم، وفي ناس يمشون بخط متعرج، يسير أحيانا يمين وأحيانا يسار، وصارت له فرصة عمل حلوة بغض النظر ما هو هدفه في الحياة أخذها. ليش؟ والله لأن راتبها أحسن، ونحن نعيش عشان الراتب، نحيا من أجل الفلوس. هذا إنسان تافه الذي يعيش من أجل المال. المال عصب الحياة نعم، لكن ليس هدف الحياة. نعم نحن نحتاج المال لنحقق طموحاتنا، لكن لا يمكن أن أغير مساري من أجل مال. لازم يصير عندي رؤية واضحة هي التي تسيرني، وليس الفرص المالية يمنة ويسرة. أنا أذكر في إحدى الدورات كنت أسأل، فأقول للحضور، قلت واحد من الحضور سألته، قلت شنو شغلك؟ قال والله أنا أشتغل في الإدارة المالية في الجهة الفلانية. قلت أنا محتاج مدير مالي عندنا في مؤسستنا، أنا مستعد أعطيك 3 أضعاف راتبك، تجيني؟ قال لي إيه. قلت له شوف جوابك هذا إيه معناها أنت قاعد في مؤسستك عشان الفلوس، لأن أنت ما سألتني شنو طبيعة العمل ولا شنو الهدف ولا شنو المهمة ولا سألتني عن شيء، بس صارت فرصة فلوس ثانية انتقلت. هذه معايير أساسية نحن نتحدث عنها، ابدأ ونظرك على الغاية. الأمر الآخر، ابدأ بالأهم ثم المهم، رتب الأولويات، ابدأ بالأهم. ليس كل شيء مستعجل مهم، وليس كل شيء مستعجل ومهم هو الأهم. لو سألتني ما هو أهم شيء يفعل الإنسان، أهم شيء أن يكون عنده رؤية، لأنها ستحدد مسار حياته. فالذي لا يملك رؤية لشخصه أو لمؤسسته، ماذا يجب أن يفعل؟ يجب أن يخصص من الوقت والجهد 2 3 4 فقط للتفكير في قضية الرؤية. قد تحتاج 2 3 أسابيع، لكن هذا أهم من أن تنجز أعمال يومية روتينية ولا تحل مشكلة آنية. افرض ان المشكلة هذه ما انحلت، خير ان شاء الله، لكن قارن هذا بالذي لا يملك رؤية ولا يعرف اين يسير، هذا الفرق الكبير. فابدأ بالاهم. ثم يقول كوفي، المبدأ الرابع هو استعمل عقلية اكسب وكسب. كثير من الناس يعيش بعقلية انا اكسب بغض النظر اللي امامي يكسب او يخسر، ما يهمني. بعض الناس يعيش بعقلية اسوأ من هذه، انا اكسب وانت تخسر، يعني عنده الطريقة الوحيدة لكي أنجح أن يخسر الذي أمامي. العقلية أسوأ، الأحسن منها شوية أنا أكسب، يربح اللي أمامي ويخسر مشكلته هو. فكبي يطرح مبدأ اكسب وكسب، وين وين. أنا تجار الكويت أول لما كان يطلعون الصبح، كان واحد منهم وهو طالع يدعي يقول يا الله ارزقني وارزق مني، الحين يدعو يا الله ارزقني وخسرهم، لأن عقليته أنه الطريقة الوحيدة لكي يربح أن المنافسين ينكسرون ويخسرون. أين هذا من عقلية من يفكر الكل يكسب واكسب وكسب؟ فالقائد الفعال هو الذي لا يتمنى الخسارة للآخرين، وإنما يتمنى الكل ينجح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في أشد مواقفه، حلكة وظلمة، لما كان راجع من الطائف، مكة ما يستطيع يدخلها إلا بأن يبحث عن من يجيره، والطائف تلقته بالحجارة، وهو بين الطائف ومكة، يأتيه الملك فيقول له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. كان قادر في لحظة أن ينتصر، بس يقول نعم كان يستطيع أن يقضي على كل خصومه. فقال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله. يعني إذا هم ما فيهم أمل، على الأقل أولادهم فيهم أمل. الروح هذه روح اكسب وكسب، ليست روح نعم انصرني عليهم، نوح عليه السلام ما دعا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إلا بعد ما جاءه الوحي أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص جاءه الوحي أنه انتهى الأمر، حسب من قبل الله عز وجل. ولا بالنسبة له من يصبر صبرة 950 سنة وهو يدعو في قومه. فعقلية اكسب وكسب عقلية رئيسية للقائد الفعال. المبدأ الخامس الذي يطرحه كوفي هو مبدأ اسعى أن تفهم قبل أن تفهم. احنا عندنا شغف غير عادي أن نتكلم عن أنفسنا، عندنا شغف غير عادي أن أحاول أخلي الناس تفهمني، وذلك أثناء الحديث لا أنت ما فهمتني وابدأ أتكلم عن نفسي قبل لا تقول لا فهمتني. حاول تفهم ماذا يريد اللي أمامك. القائد الفعال هو الذي يفهم أفكار، مبادئ، توجهات، قيم، حتى اضطرابات من حوله. يعرف أن فلانة هذه إذا مرت بالظرف هذه النوع هذا من الظروف طبيعتها كذا أن تفرمل وتتلخبط وتقعد لها فترة بعدين، وفلان هذا إذا تعامل مع شخص من النوع هذا راح يتوتر. القائد الفعال هو الذي يفهم من حوله، وذلك إذا مرت فلانة بهذا الظرف أصبر عليها وتعامل معها وحاول أفهمها، ما أكسر المسألة كسر، وهذا إذا شفتها من هذا النوع أتدخل وأحاول أن أخفف المسألة وأحاول أن أرطب الجو. الذي يفهم يتصرف بحكمة، الذي لا يفهم هو الذي يكسر الأمور كسر ويتعامل بأسلوب القرارات. كيفكم؟ خلاص بس أنا المسؤول. تستطيع باستعمال السلطة أن تفعل هذا، لكنك لن تحرك الناس نحو الهدف، ستجر الناس نحو الهدف. وفي فرق كبير بين اللي معاه جماعة يتحركون بل يدفعونه وبين اللي قاعد يجرهم بحبل ولا بسلسلة وراه. المبدأ السادس هو مبدأ التكامل، والتكامل مبدأ ذكرناه إذا تذكرون النموذج اللي ذكرته عن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، كيف أني أستطيع أن أستفيد من اختلافات الناس وأستطيع أن أستفيد من طاقات الناس. خلاصة مبدأ التكامل أن أفهم اختلاف الناس، تنوع الناس، وأجعل كل واحد يعطي ما عنده ويكمل نقص الآخر. هذا معنى التكامل، أن كل واحد يكمل نقص الآخر. فإذا التكامل أكثر من التعاون. التعاون أنه قاعد نساعد بعض، لكن التكامل أن كل واحد يعرف نقاط القوة والضعف عنده ونقاط القوة والضعف عند اللي أمامه، وكل واحد يستفيد من نقاط القوة عند اللي حوله ليكمل نقاط الضعف اللي عنده. عندها يكون تكامل. في موقف طريف في السيرة في غزوة مؤتة لما قتل القادة الثلاثة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلان فإن مات ففلان فإن مات ففلان، ثلاثة ماتوا وسقطت الراية وتمزق جيش المسلمين. هنا تقدم أحد الصحابة الكبار من أهل بدر، أصحاب الفضل والأسبقية في الدين، فأخذ الراية وحملها فتجمع الناس، فقام فأعطاها لخالد ابن الوليد رضي الله عنه. فخالد قال كلمة، قال خذها فأنت أفضل مني. فرد عليه قال يا خالد خذها فوالله ما أخذتها إلا لك، إنك تحسن هذا الأمر خيرا مني. يا سلام، يعني كوني أقدم وصاحب فضل ومكانة وبروز ما يمنعني أن أقول خذها وتقدم وقدني، لأن في هذا الموقف أنت أفضل مني. هذا التكامل اللي احنا نتكلم عنه. مشكلتنا الكبرى سواء جئنا للوظائف الحكومية أو حتى العمل الخاص أو حتى الدعوات الإسلامية والحركات الإسلامية، عندنا مشكلة كبيرة اسمها الأقدمية، لأن أقدم لازم نراعيه ولازم هو اللي ما يتقدم عليه. طيب هو أقدم لكن ليس أفضل لهذا الأمر، هو يمكن أفضل في مرحلة من المراحل، جئنا لمرحلة أخرى تطلب نوعية أخرى من القيادات، لازم هو ما يتردد يقول خذها والله ما أخذتها إلا لك، أنت خير مني لهذا الأمر. هذه الروح نحتاج أن نعيد التربية عليها من جديد، نعيد تشكيل الفكر الإداري والتربوي من جديد ليتناسق مع قضية التكامل. وأخيرا يطرح كوفي مبدأ جدد الطاقة، أو يسميه هو اشحذ المنشار، شارق الدسو. وخلاصته أن القائد حتى يكون فعال في كل هذه الجوانب الثلاث، والثلاثة الأولى منها كن إيجابيا وابدأ ونظرك على الغاية وابدأ بالأهم، تتعلق بتنمية الذات وإدارة الذات. والثلاثة الأخرى سواء التكامل ولا اكسب وكسب هذه تتكلم عن العلاقات. فالثلاثة الأولى تتكلم عن الذات، والثلاثة الثانية تتكلم عن العلاقات. القائد الفعال هو الذي ينجح مع نفسه وينجح مع الناس، لكن حتى يستطيع أن يستمر، وخاصة إذا كانت الطموحات كبيرة والهدف بعيد والصعوبات شديدة والعقبات كبيرة، من السهولة أن ينهار الإنسان أو ييأس. ومن هنا يحتاج أن يجدد طاقته باستمرار، يجدد طاقته. هذه الطاقة يلخصها كبي بأربع أمور، يقول طاقة الروح، يقول بدون لحظات تأمل أو صلاة. طبعا كافي للعلم، بس هو من جماعة المورمون. المورمون هي فرقة مسيحية عندهم نبي خاص فيهم اسمه جيمس سميث، طلع في القرن السابع عشر، ويعتقدون أنه اكتشف جزء من الإنجيل كان مفقود، وبناء عليه بدأ يعني ينشره، فصار له أتباع، ويحكمون ولاية يوتا في أمريكا. كافي من هذه الفرقة، وهو مسيحي متعصب متمسك، بس على طريقة المورمون. المورمون يتميزون عن باقي المسيحيين بقضية الأخلاق وحرصهم عليها بشكل غير عادي. عندهم بعض القضايا اللي يشتركون فيها معنا، منها قضية نظرتهم السيئة جدا للخمر وأشياء أخرى. كافي بس عشان نفهم، لأنه هو الآن صاحب تأثير غير عادي في الفكر الإداري الحديث، نفهم خلفيته. كافي ينطلق من هذه المنطلقات، قضية الدين والقيم والأخلاق وعقائد المورمون بالنسبة لها كبيرة، لكن ما يطرحها، لكن لا شك هي المؤثرة تأثير غير عادي في فكرة. وهذه الثورة التي أحدثها باختصار هي إدخال الخلق أو الأخلاق في قضية الإدارة، يقودها كافي بشكل كبير في هذا الوقت. يقول رقم واحد هو الطاقة الروحية، صلاة، تأمل. الإنسان ما يستطيع يعيش من غيرها، ولا داخليا ينهار ويصاب باكتئاب ويصاب بوحشة. أحيانا يشعر الإنسان أن ما حد فاهمه فيشعر بالوحدة. الوحدة ليس معناها أن الواحد يعيش وحده، الوحدة الأسوأ أن يشعر الإنسان أنه لا يفهمه أحد. فكيف تستطيع؟ افرض فعلا أن اللي معاي ما هم فاهميني، ولا اللي معاي ما هم قادرين يصبروا على هذه الطموحات العالية التي أطمح إليها وقاعد أنطلق إليها بسرعة، ما هم قادرين، فبعد فترة يتركوني. كيف يستطيع الإنسان أن يتغلب على هذا الشعور؟ يتغلب عليه بأن يأنس بمن يأنس به. يقول ابن القيم رحمه الله: إن في القلب لوحشة لا يملأها إلا الأنس بالله. أبدا، مهما حاول الإنسان بدون لحظات التأمل والمناجاة، وعلى فكرة لا تكفي فيها الشعائر الجماعية، يعني لما نفعلها مع بعض، إلا إذا احتوت على تأمل غير عادي، والأكثر الناس لا يستطيعون على ذلك. فالأفضل أن يكون له جلسات خاصة وحده، قد تكون بالليل أو بالنهار تكون خاصة به. فهذه هي المبادئ السبعة التي يطرحها كافي.